هذه التي ذكرنا كالنار وإبليس وغير ذلك من أنواع الشرور التي خلقها الله تبارك وتعالى هي شر في ذاتها، لكن في غيرها خير. النار قال تعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه نار الدنيا، نار الآخرة كذلك هي شر، لكن خلق الله تعالى لها خير، هي خير في الحقيقة، نسأل الله السلام والعافية. أنها عقاب ونكال الله تعالى لكل من أشرك وكفر وعصى، ثم أن الله تعالى يخوف بها العباد: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والخوف من النار كما قال ابن رجب وغيره هو في الحقيقة خوف من الله، لأن النار عقوبته، والخوف من عقوبته خوف منه، وهذا من التلازم الواضح. حط بالك، إبليس رأس الشرور، لكن خلق الله تعالى له خير أم لا؟ نعم. ليش؟ حتى تقوم هذه المعركة بينه وبين عدوه ابن آدم، وحتى تقع المجاهدة وينفصل الناس حينئذ إلى فريقين، فريق حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، وحزب الرحمن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. النوع الثاني ما هو؟ خير محض. إذن النوع الأول شر محض، لكن باعتبار أنه في غيره خير. الثاني خير محض كالرسل والملائكة والجنة، ما فيهم شر مطلقا، بل خلق الله تعالى أو هذا من الخلق الذي كله خير من كل وجه. القسم الثالث ما قد يكون فيه خير وقد يكون فيه شر كالجن والإنس والحيوانات، في هؤلاء خير وتجد فيهم شرا أيضا. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هل الماء مصدرية أم أنه لا بد أن تكون بمعنى اسم الموصول؟ يعني هل نقول الماء المصدرية تعرفونها، مثل أن نقول يعني عوضا نقول ماء نجعلها مصدرا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، احذف ما واجعلها مصدرا خلقه، أم تكون بمعنى اسم الموصول يعني بمعنى الذي، من شر الذي خلق؟ بينهما فرق بلا شك. إن جعلناها مصدرية ترتب على ذلك محذور، لأن المصدر قد يعبر به عن الفعل، قد يعبر به عن الفعل أم لا؟ إيه نعم، قد يعبر به عن الفعل، وعلى هذا يكون المعنى من شر ما خلق يعني من شر خلقه، كأن فعله شر، وهذا مستحيل، لأن أفعال الله كلها خير، كلها خير. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، كل ما يفعله الله سبحانه وتعالى خير، حتى وإن رآها الرائي أن فيه شرا، المرض والمصائب والبلاوي والرزايا وهذه الهموم والكروب التي تصيب العباد بأنواعها من أفعال الله، كذا نعم هي من أفعال الله، لكن هي شر من وجه لكنها خير من وجه. أما باعتبار أنها أفعال الله فهي خير بلا شك، لما يترتب على إيجادها من حكم ومنافع يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها. إذن لا بد أن يتعين المعنى فيما أنها بمعنى اسم الموصول لا المصدرية، لأنها لو كانت مصدرية لربما كانت بمعنى الفعل وأفعال الله تعالى كلها خير. إذن نقول من شر ما خلق أي من شر الذي خلق، فيصير الشر حينئذ في المفعول ولا في الفعل؟ في المفعول لا في الفعل، في المفعول الذي هو المخلوق، الذي هو المخلوق. وارجع إلى التقسيم الذي قسمنا، هذا التقسيم الذي ذكرناه، أن ما هو شر محض فإنه خير من جهة، من جهة إيجاده لما يترتب على إيجاده من حكم، لأن الله من أسمائه أنه حكيم، فهو موصوف بالعلم والحكمة البالغة. حطوا بالكم. وقوله من شر ما خلق، جواب الشرط، لأن الجملة الشرطية لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الله أكبر، عجيب الدعاء هذا، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. شوف كلمات يسيرة يقولها الإنسان إذا نزل منزلا، يستفيد هذا يستفيد هذه الاستعاذة من الله تعالى. لم يضره شيء، لم يضره، لا يصيبه ضرر شيء. وقوله شيء يشمل ماذا؟ هذه العموم، تفيد العموم، أي شيء، سواء كان شيطان إنس، شيطان إنس أو شيطان جن أو حيوانا لادغا أو هامة أو ذا سم، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن عوذ من الله سبحانه بسبب هذا الدعاء، هذه الفترة التي ينزلها الإنسان في هذا المنزل، سواء كانت لو سواء كان نزولا، نزولا طارئا أو نزول إقامة، لم يضره شيء. فلو قال قائل، قالها إنسان ولسعته أو لدغته عقرب ولسعه ذو سم، وقد قال هذه الكلمات، نقول قالها نعم، وقد جاء هذا الخبر عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن الله ما أعاذه لوجود مانع من الموانع، لوجود مانع من الموانع. الفاتحة شفاء أم لا؟ الفاتحة رقية، قرأها رجل من الصحابة على رجل لديغ فقام وكأنما نشط من عقال، لكن قد يقرأها بعض الناس على المريض ولا يشفى. ليش؟ لوجود المانع، ضعف الإيمان، قلة اليقين، أكل الحرام، وراقي يأكل الحرام، يأكل الربا. الراقي داعي في الحقيقة، صحيح أم لا؟ الراقي حتى ولو قرأ القرآن فإنه يقرأ القرآن طلبا للشفاء، فهو يدعو الله تعالى دعاء عبادة. وهل كل داع يستجاب دعاؤه؟ لا، قد تتوفر جميع الأسباب لإجابة الدعاء، لكنه يأتي بمانع فيرد دعاءه، كما سمعنا الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه، الذي هو مسافر طيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، انظر كم من سبب لإجابة الدعاء، لكن حيل بينه وبين الإجابة تلك الموانع التي ذكرت، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. نقول مثل ما قلنا الآن، قال الإمام القرطبي رحمه الله يحكي عن نفسه، يقول وهذا خبر صدق دليلا وتجربة، فإني كلما نزلت منزلا تعوذت بهذا الدعاء ذكرته فحفظني الله عز وجل، إلا مرة نسيته فلدغتني عقرب المهدية، نزل مدينة المهدية فلدغته عقرب فيها، نزل أن يذكر هذا الدعاء. إذا أتى الإنسان بهذا عن يقين صادق جازم فإن الله يعيذه بلا شك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. إذن هذا من فضل الله علينا، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، بعد أن كان العرب يستعيذون بمن؟ بالجن، صارت استعاذة المسلم بالله وحده. لكن الإشكال هنا، ما قال أعوذ بالله من شر ما خلق، مع أنه في القرآن قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وإما أنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لكن هنا قال بكلمات الله، نقول هذه استعاذة بصفة من صفات الله، فدل ذلك على جواز الاستعاذ بالله وبصفاته، وهذا مما يدل على أن صفات الله غير مخلوقة. ومن ذلك الكلام، ففي الحديث رد على من؟ على المعتزلة والأشاعرة والجهمية، وعلى كل من زعم أن القرآن مخلوق. وجه ذلك أنه قال أعوذ بكلمات الله، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق، ومن ذلك قول الأحناف، بعض الأحناف يجيزون ذلك، والصحيح خلاف هذا، فلا يجوز الاستعاذة بالمخلوق. ولو كانت صفات الله مخلوقة ما جاز الاستعاذة بها. أين صفة الله هنا؟ الكلام، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجاءت أحاديث تدل على جواز الاستعاذة بكلمات بصفات الله، من ذلك العزة والقدرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توجع أو أراد أن يرقي من به وجع وضع يده وقال أعوذ بكلمات، نعم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بعزة الله وقدرته، العزة والقدرة من صفات الله، صحيح أم لا؟ نعم. ولذلك يجوز القسم بصفة من صفات الله، فلو قال أقسم بعزة الله يجوز؟ نعم. أقسم بقدرة الله، أقسم بكلام الله يجوز؟ قال إبليس قال فبعزتك لأغوينه. وعلى هذا يكون قوله تعالى سبحان ربك رب العزة، هل رب العزة خالق العزة أم صاحب العزة؟ الثاني، لأن العزة صفة من صفات الله، وصفات الله غير مخلوقة، انتبهوا. وكذلك جاء في حديث دعائه عليه الصلاة والسلام في الوتر أو من أدعية الوتر عنده، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أعوذ برضاك من سخطك. فهذا كله يدل، نعم، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إن استأنسنا به أو استدللنا بهذا الحديث. حطوا بال. إذن ماذا نقول؟ نقول الاستعاذة بصفات الله كالاستعاذة بالله تماما، لأنها استعاذة بشيء ليس بمخلوق، فيجوز أن نستعيذ بصفات الله. قل نعوذ بقدرة الله من شر فلان، نعوذ بعزة الله، نعوذ بالله، كله سواء ولا بأس بذلك، لثبوت هذه الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أقف على هذا لنتكلم عن المثل. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا تدعو من دون الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وقوله ومن أضل الآية وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتان. وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. فيه مسائل، المسألة الأولى. نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في الباب الذي مضى باب من الشرك الاستعاذة بغير الله عز وجل. نعم تكلمنا عن هذا وقررنا في كتاب التوحيد أن المناقشة لا تكون كل ليلة بل تكون بعد كل 3 أبواب، ولما اتفقنا نجعلها إن شاء الله بعد كل 3 أبواب أم ذلك كثير عليكم؟ ها؟ كيف؟ كما تريدون، إذا أردتم أن نجعلها في عقب كل باب أو كل بابين أو 3، كل باب ها؟ طيب نجعلها عقب كل باب أحسن، نجعلها عقب كل باب بإذن الله. سبق لنا معنى الاستعاذة، وسبق لنا أن الاستعاذة في الأصل عبادة لأن الله تبارك وتعالى أمر بها، وما أمر به فلا يكون إلا متعبدا به له. وسبق لنا معنى الآية من سورة الجن، وقلنا إن الاستعاذة بالجن شرك أكبر، وكذلك بقية المخلوقات، فإنه لا يستعاذ إلا بالخالق تبارك وتعالى، فلا يستعاذ بجني ولا بنبي ولا بملك ولا بإنسي إلا في شيء واحد، فيما يقدر عليه المخلوق، فيما يقدر عليه المخلوق. لكن لو قال قائل أنتم استثنيتم مسألة وهي جواز الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه، مثل أن يستعيذ بأمير القوم أو برجل ذي وجاهة وعزة ورهط يستعيذ به من شر شرير مثلا، أجزنا ذلك بشرط لا يكون قلبه معلقا به خوفا ورجاء رغبة ورهبة، لأنه حينئذ يكون قد علق قلبه بسبب ولم يعلق قلبه بخالق الأسباب ومسببها تبارك وتعالى. صح؟ نعم، هذا هو الذي دل عليه أو دلت عليه الأدلة، أن امرأة استعاذت لأم سلمة كما جاء في الصحيح، وكذلك استعاذ رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما صح، وكذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الفتن قال من وجد احدا يعوذه منها فليفعل، او كما قال، وهذا كله صحيح. فهل يشمل ذلك الجن؟ مثال ذلك انسان، وهذا يحدث لكثير من الرقاه، تجد بعض الرقاه يرقي وربما في أثناء الرقية يسلم هذا الجني على يديه إذا كان غير مسلم في الأصل، ثم يعد بالصلاح، وهذا لا بأس به، لأن الراقي إذا رقى المريض ليس شرطا أن يقرأ آيات العذاب أو الحرق التي يحترق بها الجني، بل عليه أن يدعوه إلى الله وأن يعظه وأن يخوفه بالله عز وجل وأن يستتيبه أيضا، يستتيبه ويطلب منه التوبة. فلو قدر أن هذا الجني تاب حقيقة وأسلم كما هو حاصل، ما أدري هل تعرفون هذا أم لا، قد يتوب ويسلم لله تعالى، يكون يهوديا أو نصرانيا فيسلم، وبعض الرقاة يعرض عليهم أولئك الذين أسلموا على أيديهم أن يعيذوهم، يقول له مثلا أنا أسلمت وأنت سبب في إسلامي، هل تريد أن أكون معك إذا رأيت شيطان أو جن يريد أن يؤذيك أن أدفع عنك؟ فهل يجوز هذا بناء على جواز الاستعاذة بالمخلوق على ما يقدر عليه، لأن هذا مخلوق؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن ذلك لا يجوز للفرق والخصوصية. الفرق أن الإنس دلت الأدلة على جواز الاستعاذة به بخلاف ياش أجيبه بخلاف الجن، لأن الآية صريحة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، والجن مخلوقون لكنهم خلق من عالم الغيب، فلا يجوز الاستعاذة بهم حتى فيما يقدر عليه الجن. يعني هب أنه يقدر كما يقدر هذا الإنس على عوذ المستعيذ من الشر الذي يرهبه المستعيذ، فإنه لا يجوز الاستعاذة به لصريح الآية، لصريح الآية قوله فزادوهم رهقا. ففرق بين الجن والإنسي. كذلك تسخير الجن خاص بسليمان عليه السلام، فهم الذين سخرهم الله تعالى له جنودا يخدمونه، صحيح؟ قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. الآية. ولذلك لم يستعذ النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، ولم يستعملهم ولم يستعن بهم، لا في غزواته ولا في سراياه ولا فيما يحذر من بطش الكفار به أو إرادة اغتياله. هل استعاذ بهم؟ أجيبوا لا. ولذلك حدثني بعض من يرقي لكن جهله غلب على علمه يدعي الولاية، لأن هؤلاء وقعوا في مشكل إن لم يأخذوا ذلك عن من هو أكبر منهم وأعلم، لأننا في عصر كما قلت في مرة كثر فيه أدعياء الرقية، صحيح أم لا؟ قد يغتر بنفسه ويخاطب هذا الجن يقول أنا سأدفع عنك كل مكروه لا تخشى وكذا، فقال لي إنه قد سخر له جني يريد أن يدفع عنه. قلت هذا لا يجوز، لا يجوز، وهذا كله إذا كان استعاذة فهو شرك بالله، وإذا كان استعانة فكذلك حتى فيما يقدر عليه الجني فإن ذلك كله من الشرك الأكبر. حطوا بالكم، فلا تقس هذا على هذا، لا تقس الإنسي على الجني. والآية صريحة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا. أما نص بعض الأحناف على جواز استعاذة الإنس بالجن فهذا باطل، هذا باطل يرده القرآن كما صرح بذلك العلامة علي القاري الحنفي. طيب، وسبق لنا حديث خولة بنت حكيم الذي فيه استحباب الاستعاذة بكلمات الله التامات من شر ما خلق إذا نزل منزلا، فإنه إذا قالها لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهذا التعوذ بأي شيء، بأي شيء، بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، بصفة من صفات الله عز وجل. وقد ذكرنا أدلة أخرى تدل على جواز الاستعاذة بصفات الله في أحاديث صحيحة، لأن هذه المسألة توقيفية لا دخل للقياس فيها ولا للرأي. ولذا نهى العلماء رحمهم الله عن التعاويذ التي لا تفهم، التعاويذ التي لا تفهم نهى عنها العلماء، سواء كانت مقروءة أم مكتوبة تسمع أو تقرأ، خشية أن تتضمن ماذا؟ أن تتضمن الشرك بالله عز وجل، أن تتضمن الشرك. فلا نتعوذ إلا بما دل الدليل على جواز التعوذ به، ولا نستعيذ في نهاية الأمر إلا بالله وحده أو بصفاته. وهل يجوز الاستعاذة بأسماء الله؟ هل يجوز أن أقول أعوذ بالعظيم من هذا الجبار؟ نعم، لأن أسماء الله دالة على مسماها. ماذا قالت مريم؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. حط بالك، إذن نستعيذ بالله أو بأسمائه أو بصفاته، أو بصفاته، بالقدرة يجوز. دليل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، برضاه أعوذ برضاك من سخطك، بمعافاته، نعم بمعافاتك من عقوبتك. انتبه، وسبق لنا أنه يأتي بهذا الذكر العظيم، وأنه لو حصل ضد ما أتى به وقدر عليه أنه أضره شيء، فما هو السبب؟ وجود إيش؟ وجود مانع من الموانع، وجود مانع من الموانع، لأن الذي أخبر بهذا من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق. وقد جرب العلماء ذلك، ولا زلنا نجرب ونجد خيرا كثيرا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمات يسيرة. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، وقد سبق تفسيرها، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الثانية كونه من الشرك، ما هو؟ الاستعاذة. وهل هو شرك أصغر أم أكبر؟ شرك أكبر، مخرج من الملة، لأن المستعيذ في الحقيقة معلق قلبه بمن استعاذ به، معلق قلبه ورجاءه، صحيح أم لا؟ نعم، فهو يطلب رغبة ورهبة وخوفا وتعظيما. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك، وهذه من أحسن المسائل. نقول نعم، استدل العلماء أي علماء أهل السنة بهذا الحديث على أن كلام الله غير مخلوق، ووجه الدلالة ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وإذا تقرر عدم جواز الاستعاذة بالمخلوق وثبتت الاستعاذة بكلمات الله، فدل ذلك على أن كلمات الله ليست بمخلوق. ويتفرع على هذا الرد على من؟ الرد على الجهمية والأشاعرة كذلك والمعتزلة وكل تلك الطوائف التي اعتقدت باطلا أن كلام الله مخلوق. لكن يرد عليك قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم كلمة الله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. سبق الكلام على هذا، الكلمة هي كن، فكان عيسى بها، وروح منه ليست الابتداء، بل هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وإنما ذلك للتشريف للتشريف. طيب الرابعة فضيلة هذا الدعاء ما اختصاره؟ نعم فضيلة هذا الدعاء ما اختصاره؟ فهو قليل في الكلمات لكنه عظيم في المعنى والنتيجة، لكن على الإنسان أن يكون موقنا بماذا؟ موقنا بهذه الأخبار الصادقة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما زاد يقين الإنسان وهو يذكر هذه الأذكار أو يأتي بهذه الأدعية كلما كان لها أثر. وجرب هذا سترى. أما إذا كان الإنسان يأتي بها وهو متردد وهو في شك فهذا لا شك أنه لا ينفع، وقد يوسوس الشيطان ويجد الإنسان في نفسه وسوسة إذا أتى بهذه التعاويذ أو الدعوات المباركة، لكن عليه أن يدفع ما يجد في نفسه، عليه أن يدفع باليقين الجازم أن لهذه الدعوات أثرا وأنها صادقة في خبرها وفي تأثيرها. الخامسة أن كون الشيء يحصل به مصلحة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، وهذا صحيح. قد يحصل تحصل منفعة أو يكف شر، لكن لا يلزم من حصول هذه المنفعة أو من كف هذا الشر أن تكون الوسيلة شرعية، قد تكون الوسيلة شركة. إذن الحكم على أن الشيء شرك ليس من خلال النتيجة، انتبهوا لهذه القاعدة جيدا، ليس الحكم، اجعلوها قاعدة عندكم، ليس الحكم على الشيء بأنه شرك أو عدمه من خلال النتيجة، لأن النتيجة قد تكون إيجابية لكن الوسيلة التي توسلنا أو توصلنا بها إلى وقوع ما رغبه العبد محرمة، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة. نعم نعم. وجه ذلك أن الذين كانوا يستعيذون بالجن مثلا أخبر تعالى أنهم زادوهم رهقا، على التفسير الآخر إيش؟ كفرا وطغيانا. وقد يحصل ذلك، قد يحصل. فإذا قال قائل إذا كان يحصل يعني هل أن هؤلاء يملكون النفع والضر والتدبير؟ لا، وإنما هي فتنة يفتن الله عز وجل بها من شاء من عباده ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فقد يستعيذ مستعيذ بمخلوق ويحصل له ما يريد من دفع ايش؟ من دفع من دفع مرهوب، لأن الاستعاذة في أي شيء تكون في دفع المرهوب أو جلب المنفعة أم لا؟ اللوذ في جلب المنفعة، والعوذ في دفع ما يخشى ضرره. لو حصل لإنسان من ذلك وجاءنا قال إنه استعاذ بكذا فأعاذه، استعاذ بالنبي فأعاذه، ايش نقول؟ أولا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذك فأنت كاذب، لم يعذك النبي صلى الله عليه وسلم. الذي أعاذك بادئ ذي بدء هو الله تبارك وتعالى. نعم. وقد يسخر الله تعالى بعض خلقه ليعيذه, شيطان أو جني, ليفتتن هذا العبد, ليفتتن. إذن قد يكون الشيء إيجابيا فيما يرى الإنسان, لكن الوسيلة التي توصل بها إليه شركا أكبر. فهذا إنسان جاء أمام ملك من الملوك وجعل يمدحه ويطريه حتى رفعه إلى مقام الربوبية, كأنه اللي يملك, كما نرى الشعراء اليوم أمام الملوك, جعل يمدحه ويطريه حتى جعله ربا يدبر الكون ويملك الرزق وهو الذي يسير أمور البلاد. ولولاه هو لمات الناس جوعا ولهلكت البلاد والعباد. فيخرج هذا الشاعر المداح بسرة, تحقق له منفعة, لكن هل تحقق المنفعة هنا دليل على جواز ما فعل؟ لا, لأنه كان قد أشرك بالله تعالى, حيث جعل هذا الذي مدحه ربا مع الله. أو تجده مثلا يسجد له وينحني ويركع فيقربه منه فيعطيه وظيفة أو رتبة أكثر, ايش نقول؟ ها؟ لا يخرجه سجوده أو ركوعه لهذا المركوع له عن كونه شركا, صحيح أم لا؟ فهو شرك حتى ولو تحققت المنفعة, وهذا ظاهر وواضح. وقس على هذا في جميع الأمور, قس على هذا في جميع الأمور. لا يلزم من تحقق منفعة أن تكون الوسيلة مباحة, أن تكون الوسيلة مباحة كما يفعل بعض الناس من الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو السحرة أو المشعوذين لفك السحر مثلا, فيفك. نقول فكه بهذه الطريقة لا يخرج عن كونه شركا أو كفرا. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم, لأن الناس أول ما يقول ماذا يقولون؟ والله الحمد لله, شوف يا المريض, حل المعقود, شوف يا المسحور, ينظر إلى النتيجة لا ينظر إلى إيش؟ إلى الوسيلة والطريقة التي استعملها. من المسائل التي في هذا الباب مسألة ظاهرة مهمة, أن البديل الشرعي لا بد من ذكره, فإنه إذا ذكر الشيء الممنوع شرعا فلا بد من ذكر ما يقابله مما هو مباح, حتى لا يحس الذي منع ويشعر بأن الشريعة فيها ضيق أو تضيق, فيها ضيق أو تضيق. وجه ذلك أن المؤلف الآن صدر هذا الباب بتلك الآية الكريمة التي فيها ذم, ولا فيها مدح, فيها ذم المستعيذ من الإنس برجال من الجن فزادوهم رهقا, فأتى عقب ذلك بماذا؟ بالبديل الشرعي وهو التعوذ بكلمات الله التامة. وهذا منهج حسن في الدعوة إلى الله, وقد قررنا ذلك مرارا, والقرآن أيضا دل عليه والسنة دلت عليه, كذا أم لا؟ نعم. أما في القرآن مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا, نهاهم عن أن يقولوا راعنا, لأنها كلمة من الذي قالها؟ اليهود, كما في قوله تعالى اقرأ الآية سورة النساء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أقبل. من السنة ما مر علينا في البيوع قريبا، مر علينا في البيوع قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الرجل عن التمر الجيد قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، بل نبيع الصاع بالصاعين من هذا والصاعين بالثلاثة. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له بعد أن نهاه بين له ما يجوز شرعا: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. وكذلك نقول إذا استفتي الإنسان أو سئل عن شيء محرم افتح باب المباح على هذا السائل. فهمت؟ لأنك إذا بينت الحكم بالتحريم فقط، لا سيما إذا تتابعت الأسئلة وكان المسؤول عنها أو كانت الأشياء المسؤول عنها محرمة، قد يظن الظان أن في الشريعة ضيقا وتضيق. لكن ائت بالبديل الشرعي دائما. فمثلا إنسان سأل عن السفر للسياحة إلى بلاد الكفر أو البلاد التي تشبه بلاد الكفر، هم عندنا بلاد كفر وبلاد تشبه بلاد الكفر التي يضيع الإنسان فيها، يضيع دينه ويصعب عليها يتقي ربه بسبب تلك الفتن التي تحوط به، بسبب تلك الفتن التي تحلق الدين. فجاء هذا السؤال، هل نقول كما قال القائل لا سياحة في الإسلام كما صح الحديث؟ هل هذا هو المراد؟ لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. المراد أن الإسلام له ذروة سنام وهو الجهاد في سبيل الله، لأن السياحة أن يسيح الإنسان في الأرض يظل يجوبها صباح مساء لا يعمر ولا شيء، لكن أن يخرج الإنسان للنظر في آيات الله الكونية والتعرف على بلاد الله سبحانه وتعالى أو طلب شيء من الراحة أو الاستجمام لا حرج فيه. إذن نأتي له بالبديل الشرعي، نقول لا تذهب إلى تلك البلاد التي لا دين فيها أو يقل فيها الدين، لكن اذهب إلى البلاد الإسلامية التي يلتزم الناس فيها بدين الله تعالى، وروح عن نفسك ولا حرج. رأيت الآن؟ إذا سمع ذلك سوف يتسع صدره وينشرح ويعلم أن الإسلام لا يحجر عليه الترفيه المباح. انتبه. ثم قال المؤلف: باب. ومن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه أو يدعو غيره. من الشرك من هذه للتبعيض، وسبق لنا أن الشرك الأكبر أنواع، والشرك الأكبر هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله تعالى، والعبادة أنواع كذلك. وهنا قوله أن يستغيث، الاستغاثة كما قال شيخ الإسلام وغيره طلب الغوث أي إزالة الشدة، طلب الغوث، لأن الكلمة مصدرة بالألف والسين والتاء، وهذه تدل على الطلب غالبا لا دائما. صحيح. استسقى طلب السقيا، استطعم أهلها طلب الطعام، استغفر طلب المغفرة، استرحم طلب الرحمة، استغنى إن كانت في حق الله تعالى ليس المراد طلب الغنى، لأن الغنى صفة لازمة له جل جلاله. قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أو قبلها: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فقوله استغنى الله ليس المراد طلب الغنى، بل ظهر غناه عز وجل. إذن استغاث بمعنى طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، إزالة الشدة، ففيها معنى الدعاء. إذا دعا لإزالة الشدة فهو مستغيث. وهي عبادة أيضا من العبادات، وقوله بغير الله هذه للعموم، حتى أكرم الخلق سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الملائكة، كل هؤلاء لا يستغاث بهم من دون الله تعالى. حط بالك. وهل هذا نقيده كما تكلمنا في الاستعاذة؟ يعني هل نقول الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا حرج فيه؟ نقول كذلك، نقول إذا استغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه، ونقيد أن المخلوق من هو؟ الجن والإنس. الإنس شريطة أن لا يكون قلبه معلقا به، وأن يعتقد أن هذا الذي استغاث به إنما هو مجرد إيش؟ سبب. يدل على ذلك قوله تعالى عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وجه الدلالة من الآية أن موسى عليه السلام أقر هذا المستغيث، ولم يكن موسى عليه السلام ليقر هذا المستغيث على استغاثته لو كانت شركا. ولذلك لما جاوز ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا صنع؟ أنكر عليهم في الحين، قال: إنكم قوم تجهلون. ثم فصل: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إذن أقر موسى هذا المستغيث أم لا؟ نعم. الذي كان من شيعة موسى كان قبطيا أم من بني إسرائيل؟ من بني إسرائيل. استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فأغاثه موسى. فلو أن وحشا أو ذئبا أو سبعا هجم على إنسان فقال هذا الإنسان لشخص: يا فلان أغثني، هو أمامه حي يستطيع أن يدفع عنه، يجوز؟ نعم. إنسان سقط في اليم أو في بئر ولا يحسن السباحة فقال: يا جماعة أغيثوني، هم أمامه يملكون إخراجه من الغرق، يجوز؟ يجوز ولا حرج. لكن شريطة ماذا؟ ألا يكون قلبه معلقا تعلقا كاملا بهذا الذي سيغيثه، بل يستغيث به معتقدا أنه مجرد إيش؟ مجرد سبب، وأن الله قادر على أن يغيثه دونه، دون هذا الإنسان. طيب لو استغاث بشخص، استغاث به فقال يا فلان أغثنا حتى ينزل المطر، ها؟ لا، نقول هذا شرك أكبر، لأن هذا الإنسان لا يملك إنزال المطر. فقير استغاث برجل يريد أن يغتني، إيش نقول؟ نقول هذا أيضا شرك أكبر، لأن الذي يملك إيش؟ الغنى والفقر هو الله جل جلاله. ولذلك كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، حطوا بالكم. وقوله أو يدعو غيره، الاستغاثة في الأصل دعاء، فقوله يدعو هذا من باب عطف العام على الخاص، وإلا فإن الدعاء استغاثة. أو نعم، الدعاء استغاثة أم لا؟ الاستغاثة الدعاء، وليس كل دعاء استغاثة، أليس كذلك؟ كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، لأنه قد يدعو ولا يكون مستغيثا، لأن الاستغاثة طلب الغوث وهي إزالة إيش؟ الشدة. وقد يدعو إنسان بما ليس فيه طلب إزالة شدة بل جلب منفعة. فكل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. إذن بينهما عموم وخصوص مطلق، حطوا بالكم. وقوله أو يدعو غيره يشمل كل مدعو، لأن الدعاء هو العبادة، ولا تجوز العبادة إلا لله تعالى. قال تبارك وتعالى وقال ربكم، أكمل، أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والآية دلت على أن الدعاء عبادة. وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فدلت الآية والتي قبلها على أي شيء؟ على أن الدعاء عبادة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام كما في سنن الترمذي وغيره الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم استدل المؤلف رحمه الله بهذه الآيات الكريمة فقال وقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله ولا تدع، لا هنا ناهية، والفعل بعدها مضارع مجزوم بحذف آخره، لأن آخره حرف من حروف العلة. وقوله ولا تدعو، هل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أم لغيره؟ قال بعض العلماء إن الخطاب لغيره، والآية على تقدير حذف أو على تقدير الحذف، والذي حذف قل، يعني كأنه قيل قل لا تدعو، وهذا ضعيف جدا، والأصل عدم التقدير، والأصل عدم التقدير بالحذف، هذا هو الأصل. في الكلام. الأصل أن نأخذ الآيات على ظاهرها. إذن النهي لمن؟ الخطاب لمن أولا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والنهي له. وهل يمكن أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم غير الله؟ لا. إذن لماذا ينهى؟ نقول إنه ينهى لأن النهي لغيره أولا، هو له حقيقة ولغيره أيضا. وإذا كان النهي موجها إلى من لا يصدر منه المنهي من الأصل، فإن النهي ممن قد يصدر منه المنهي يكون من باب أولى بلا شك. أنتم معنا ولا كيف؟ إذا كان النهي يصدر لمن لا يصدر منه المنهي عنه عقلا ولا طبيعة ولا شرعا، فإن النهي يوجه إلى من قد يصدر منه المنهي عنه يكون موجها من باب أولى. ويكون هذا أيضا كالتهديد لمن صدر منه هذا المنهي عنه، لأنه إذا كان الذي نهي عن الشيء الذي لا يصدر منه المنهي عنه مهددا بالحكم عليه بشيء بعقوبة مثلا، فإن غيره من باب أولى. انتبه. وهذا له نظائر كثير، يعني هذا له نظائر في كتاب الله، وسأضرب لكم مثالا بعد الآيات. قال تعالى في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكذب بآيات الله وهي التي نزلت عليه وهو الصادق المصدوق الذي شهد الله بصدقه وما ينطق عن الهوى، وقال الله فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى ردا على أهل الشرك الذين اتهموه بأنه ساحر مجنون: بل جاء بالصدق وصدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، كما في سورة الصافات: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وهنا في آية يونس ماذا يقول الله جل جلاله؟ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هذا النهي وإن كان في ظاهره له عليه الصلاة والسلام، لكنه لغيره من باب أولى، وفيه تهديد لغيره، لأن كان التهديد موجها إلى من لا يصدر منه موجب التهديد، فغيره من باب أولى. نظير ذلك قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. لقد أوحي إليك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى الذين من قبلك من؟ الأنبياء والمرسلين. لئن أشركت، الخطاب لمن؟ له عليه الصلاة والسلام. لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يصدر منه الشرك، لأنه الذي فطر الله قلبه على توحيده. فإن حتى انظر الآن ظاهر التهديد له، وهو الذي يستحيل أن يأتي بموجب إيش المهدد به، هذا التهديد مستحيل أن يصدر منه شرك، فهو إمام الموحدين وحامي حمى التوحيد عليه الصلاة والسلام. إذن غيره إيش من باب أولى. ولذلك نقول إن كان هذا خطاب الله للأنبياء الذين هم صفوة الخلق وخيرة الناس وأئمة التوحيد، فغيرهم لا شك وأنه يناله هذا الوعيد بلا شك. والمثال الذي أردت أن أضربه مثل أن آتي إلى إنسان صالح وإنسان بجانبه طالح، هذا إنسان مستقيم يصلي بعيد عن الخبائث، وهذا إنسان طالح مبتلا بشرب الخمر، فآتي لهذا الإنسان الصالح أقول يا فلان لو شربت الخمر لجلدتك 80 جلدة، لو تشرب الخمر أنت أجلدك 80 جلدة، ولو تكرر عليك الأمر 3 أو 4 مرات لضربت عنقك، أنا قاضي الآن. هو رجل مستقيم من أهل صلاة الفجر ومن أهل الجماعة، ولا تفوته تكبيرة الإحرام. التهديد ظاهره لمن؟ له، لكن هو في الأصل لمن؟ يعني هو يعود إلى من؟ لهذا. ماذا سيقول هذا الرجل اللي مبتنى بشرب الخمر؟ ها؟ يقول إن كان هذا الرجل الذي بعيد عن الخمر قد هدده القاضي بذلك، وش أقول أنا؟ هذا هو المعنى في الآيات، فهمتم الآن؟ إذن ولا تدعو من دون الله، ولا تدعو. الدعاء ما هو؟ الدعاء طلب جلب المنفعة، نعم طلب المنفعة أو جلبها، وطلب أو طلب دفع المضرة، وهذا هو دعاء المسألة، لأن الدعاء قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة، ما هو دعاء المسألة؟ طلب المنفعة أو طلب دفع المضرة، هذا الدعاء. فإذا قلت اللهم أجرنا من النار، ها؟ مسألة في أي شيء، من أي معنى هذا؟ أجرنا من النار، دفع مضرة أم لا؟ دفع مضرة، ويلزم من ذلك جلب منفعة، أنه إذا جارك من النار فقد رحمك. اللهم أدخلنا الجنة، جلب منفعة. اللهم اشفني من السقم، ها؟ هو به سقم ويدعو، دفع. اللهم أذهب عني الوجع، دفع مضر. اللهم ارزقني علما نافعا، ها؟ طلب منفع. حطوا بالكم، هذا دعاء يسمى دعاء مسألة. دعاء العبادة كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به من العبادات، فالمصلي والمزكي والصائم والمعتمر والحاج والغازي في سبيل الله والمحسن وكل ما أمر الله به من العبادات، إذا تلبس الإنسان بها فإنه في الحقيقة يدعو ربه بلسان الحال، فيسمى هذا دعاء إيش؟ دعاء عبادة، لأنك إذا امتثلت إلى أمر الله كأنك تطلب منه ماذا بامتثالك؟ أن يقبل منك، وبالتالي تطلب منه رحمته ومغفرته ورضاه وجنته، إذن هو دعاء عبادة. ولذلك سبق لنا في بداية القواعد المثلى أن قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أن دعاء الله بأسمائه الحسنى نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. كذا آية دعاء المسألة مثل إيش؟ دعاء المسألة تدعو الله بأسمائه الحسنى، تقول يا رحمن ارحمني، وسواء قدمت اسمه أم حاجتك لا حرج، ارحمني يا رحمن أو إيش؟ أو يا رحمن ارحمني أو ارحمني يا رحمن، سواء. وسبق لنا أنه لا بد من استعمال الاسم المناسب للطلب، المناسب للطلب. دعاء العبادة ما هو؟ بأسمائه الحسنى ما هو؟ نعم، نقول التعبد لله تعالى بمقتضى ما دل عليه هذا الاسم، صحيح أم لا؟ التعبد لله بمقتضى ما دل عليه الاسم. فإذا علمت أن الله رحيم، نعم، تتعبد لله وتدعوه بهذا الاسم دعاء عبادة، بحيث تأخذ بأسباب الرحمة، من ذلك الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أن ترحم الخلق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. قل نسيتهم، طيب نسيت، هذه المشكلة، آفة العلم النسيان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ودعاء العبادة أو دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء نعم دعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة، فبينهما لزوم ولا شك، بينهما لزوم. ما وجه اللزوم هنا؟ أو أما دعاء المسألة فإنك إذا رفعت يديك ودعوت الله أو دعوت الله في سجودك، هو دعاء مسألة في الحقيقة، لكنه دعاء عبادة أيضا، لأن الله سماه عبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لأنه قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال هدد: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي عن عبادتي، سيدخلون جهنم داخرين، فدل على أن الدعاء عبادة. وما دام أن الله أمر به فهو عبادة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أدعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. أدعوا ربكم تضرعا وخفية، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إذن الداعي إذا جعل يقول: اللهم كذا، اللهم اغفر، اللهم ارحم، ويدعو دعاء مسألة، لكن هل هو يدعو دعاء عبادة أيضا؟ نقول نعم، لأنه متعبد لله بهذا الأمر الذي أمره الله به، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن من لم يدعو الله يغضب عليه، لأن الذي لا يدعو الله ماذا يقول بلسان الحال؟ كأنه يقول بلسان الحال: أنا غير محتاج، نسأل الله السلامة والعافية، أنه غير محتاج لربه، لأن الدعاء فيه تذلل وانكسار وخضوع وافتقار لله الواحد الأحد، فهو يجعل القلب مخبتا منكسرا متذللا خاضعا، ففيه معاني عظيمة، ويجعل العبد متصلا بربه دائم التفكير فيه، لا يغيب ربه عنه في ذهنه وهلة من الزمن، وتجده أيضا سريع اللجوء إلى ربه في كل ما يريده من أمور الدنيا والدين أو من أمور الدنيا والآخرة، بخلاف الذي لا يدعو. طيب ايش قلنا الآن؟ دعاء المسألة يلزم منه، مستلزم لدعاء العبادة أم لا؟ نعم. وهذا تقرير مهم جدا شيخ الإسلام. دعاء العبادة الآن هل هو مستلزم لدعاء المسألة؟ نقول نعم، لكنه بلسان الحال. إذا أمرك الله بأمر وسارت إليه، مثل الوضوء مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. أنت محدث الآن، حدثا أكبر أو أصغر، نقول حدثا أصغر، حدثا أصغر، خرج منك شيء فتوجهت إلى دورة المياه، للوضوء، هل في هذا معنى الدعاء؟ أجيبه، أي نعم. ما وجه ذلك؟ أن امتثالك الآن لأمر الله سبحانه يدل على أنك تطلب ماذا؟ تطلب رضاه. تعلم أن الوضوء والطهارة شرط لصحة الصلاة، فامتثالك لهذا الأمر فيه نوع طلب المغفرة والرحمة والرضا. إذن فيه إذن هو دعاء عبادة، وهو دعاء بلسان الحال. رأيتم الآن التلازم بين إيش؟ بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. طيب قوله تعالى هنا في هذه الآية: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي نوع أي الدعاء؟ ها؟ الظاهر الأول، وإن كان يستلزم الثاني أيضا، دعاء مسألة، دعاء مسألة، ويشمل أيضا إيش؟ دعاء العبادة يشمل. فمثلا الركوع، الركوع والانحناء، هذه صفة يأتي بها الإنسان لله سبحانه وتعالى وحده، صح؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، فاسجدوا لله واعبدوا. طيب لو فعلها لغير الله أيكون بذلك داعيا غير الله؟ ها؟ نعم، دعاء إيش؟ دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ ها؟ دعاء عبادة، دعاء عبادة. فالآية تشمل هذا وهذا، وإن كان الظاهر يظهر منها ماذا؟ دعاء المسألة. ولا تدعو من دون الله، الخطاب لمن؟ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وقوله من دون الله فيها عموم، سواء كان ملكا مقربا أم نبيا مرسلا أم وليا حيا أم ميتا، يشمل كل من كان غير الله تبارك وتعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ما لا ينفعك ولا يضرك، هل هذا شرط؟ يعني لا تدعو، هل المعنى لا تدعو الذي لا ينفعك ولا يضرك، أما الذي ينفعك ويضرك فادعه؟ أه؟ لا لا. إذن هذا يكون من باب بيان الواقع، يعني ما لا ينفعك ولا يضرك، يعني ما لا يملك لك منفعة ولا مضرة مطلقا. وهذا ما يعبر عنه بعض العلماء بالصفة الكاشفة، والصفة الكاشفة قالوا فيها إنها كالتعليل للحكم، ولها أمثلة عديدة في القرآن. مثالها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل قوله والذين من قبلكم شرط وقيد أم أنها صفة كاشفة؟ صفة كاشفة تعليل، يعني كأنه قال اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم والذين من قبلكم. انتبهوا. مثال آخر: ومن يدعو من دون الله، نعم، ومن يدعو من دون الله إلها آخر، في آخر المؤمنون، في آخر المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. كذا ياسين؟ ها؟ نسيت؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل قوله لا برهان له به، لا دليل له على هذه الألوهية، شرط؟ يعني كأنه قال، هل المعنى لا دليل له عليه، فإن كان له دليل فلا بأس، ولا صفة كاشفة؟ صفة كاشفة. قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إيش نقول؟ صفة كاشفة كذلك، لأن كل شرك ما أنزل الله به من سلطان، كما قال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال تعالى: والإثم والبغي بغير الحق. هل هناك بغي بحق؟ لا. نقول هذه أيضا صفة كاشفة، فهي تعليل الحكم، يعني أن البغي لأنه كأنه قال لأنه بغير حق، والإثم والبغي لأنه بغير حق. فكذلك نقول هنا هي صفة كاشفة، وهي بيان الواقع: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كأنه قال: ولا تدعو من دون الله شيئا لأنه لا ينفعك ولا يضرك، إذ أن الذي يملك النفع والضرر هو الله تبارك وتعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هو الذي يملك النفع والضرر، ليس غيره جل جلاله. فإن فعلت، وهذه شرطية، فإنك إذن من الظالمين. الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من الأمة. فإن فعلت يعني إيش؟ إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين، هذا جواب الشرط. وقوله: فإنك إذن من الظالمين، ولم يقل فإنك إذن من المشركين. إذن وصف الظلم متى تحقق؟ لأن قوله إذن لأي شيء تفيد ماذا هذه؟ لا، فإنك إذن من الظالمين تفيد الحال المضارعة، يعني الواقع في هذا الحين. فإنك إذن من الظالمين، وهذا يدل على عدل الله سبحانه، أنه لا يلصق الوصف بمن يتصف به إلا إذا أتى بالموجب، إلا إذا أتى بالموجب. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إذا لم تفعل لست من الظالمين. وقوله من الظالمين من هنا للتبعيض أيضا، لأن الظالمين كثيرون. وعبر هنا عن الشرك بالظلم لأن الشرك هو الظلم العظيم، لقوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. إن يمسسك الله بضر، يعني إن يصبك ضرر في بدنك، لأن ضر نكر في سياق الشرط تدل على العموم، يشمل ذلك الضرر المعنوي أو الضرر الحسي في أي شيء. وقوله: إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير. الضر ما هو؟ الضر كل ما يؤلم الإنسان ويحزنه فهو ضر. وهنا لاحظوا اختلاف العبارة بين قوله: وإن يمسسك الله بضر، وبين قوله: وإن يريدك بخير. بينهما فرق، بينهما فرق. ما هو الفرق هنا؟ الضر عبر الله، أو جاءت العبارة بالمس: إن يمسسك الله بضر. والخير ها: وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. أولا نقول إن قوله وإن يمسسك الله بضر هذا من لطف الله تعالى بعباده، فالضر الذي يصيب الإنسان إنما هو خفيف مهما يكن، لأنه عبر به بماذا؟ عبر به بالمس، والمس فيه ملابسة. هل فيه ممازجة؟ أجيبوا: ليس فيه ممازجة، فيه ملابسة ولو كانت قليلة. وإن يردك بخير. أولا إن يمسسك الله بضر قال فلا كاشف له إلا هو. كاشف جاء قبلها لا النافية للجنس التي تنصب الاسم بعدها فهي اسمها. فلا كاشف له إلا هو في هذه الجملة نفي وإثبات. نفي لأي شيء؟ لكل الكشاف أو للكاشفين جميعا. وإثبات كشف الضر لمن؟ لله وحده. فلا كاشف له إلا هو، هو ضمير الشان، هذا يسميه العلماء في تعظيم لله سبحانه. فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن يردك بخير، وإرادته سبحانه ومشيئته تابعة لأي شيء؟ تابعة للحكمة، تابعة للحكمة، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يريد الله شيئا ولا يشاء شيئا إلا وفق ما تقتضيه حكمته. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الضر قلنا كل ما يؤلم الإنسان، وما يؤلمه شر أم لا؟ شر. لكن هل هو شر في ذاته أم في غيره؟ يعني هل هو خير؟ هل في الضر خير؟ نقول نعم. فالضر خير لذاته ولا لغيره؟ لغيره. في ذاته شر، لكن في غيره فيما يترتب عليه هذا الضر الذي نزل بالإنسان خير أم لا؟ كالمرض، فإنه يزيل أثر الذنوب، يخول للإنسان الصحيح أن يعتبر، يخول لهذا المريض تذكر نعمة الله عليه بالصحة أيام العافية، يسقط بعض الواجبات على هذا المريض تخفيفا عليه ليتبين له سماحة الشريعة، مثل صلاة الجماعة مثلا إن منعه المرض، يخول لأصحابه عيادته فيحصل لهم الأجر. إذن فيه خير كثير. والشر لا ينسب إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر ليس له. فالشر الذي يحصل في هذا الكون ماذا نقول؟ الشر في المفعول لا في فعل الله، لا في فعله، لأن أفعاله كلها خير محض بلا شك. حتى وإن رأى الإنسان أن من هذه المفعولات ومن هذا الذي قدره الله تعالى وكان في هذا الكون شرا، لكنه خير في حقيقة الأمر. ماذا قال تعالى عن ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم ومما آلمه وآلم المؤمنين وزوجته عائشة وأباها وغيرهم؟ ماذا قال تعالى؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، مع أن ذلك كله كان قاسيا على النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ بلى. يتهم الحبيب المصطفى في أي شيء؟ في عرضه وفراشه، وفي من؟ في عائشة، أطهر النساء، ومع ذلك قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ولذلك تأدبت الجن فلم تنسب الشر إلى الله، وجعلت الفعل مبنيا للمجهول، كما قال تعالى وأنا لا ندري، هم يتكلمون، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالرشد نسبوه إلى الرب سبحانه، والشر جعلوه مبنيا أو منسوبا إلى فعل المبني المجهول، وهذا من تمام الأدب مع الله عز وجل. طيب الآن قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. إذن لا يستغاث إلا بالله وحده، ودلت الآية على أن كل مستغيث بغير الله فهو ظالم مشرك شركا أكبر، كالذين يستغيثون بالأموات والأولياء والأسياد والأقطاب ومن آخر والأبدال وغير ذلك من هذه الأوصاف التي يصفون الموتى بها، فإن الموتى لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هؤلاء الأموات سلبت منهم الأرواح فعجزوا عن الحركة، فهم صم لا يتكلمون، صم لا يسمعون، وخرس لا يتكلمون، لا يملك الحركة لنفسه، لا يملك دفع الضرر عن نفسه، فكيف يدفع الضرر عن غيره؟ لو أن هذا الميت أتى شخص إليه فكسر عظامه أيدفع الميت عن نفسه؟ أجيبه، هل سيدافع عن نفسه؟ لا، لا يدافع عن نفسه. ولذلك من أمثال العرب أنهم يقولون الضرب في الميت حرام، يعني الذي لا يملك أن يدفع. هم إذا أرادوا أن يشبهوا إنسانا عاجزا بما لو اعتدي عليه هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، إيش يقولون؟ مثل عربي يقول الضرب في الميت حرام، نعاجز. ولذلك لما حذر الله من الغيبة ماذا قال؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ليش ما قال حيا؟ مع أن هذا الذي اغتيب ووقع في عرضه حي لميت حي، لكن لماذا قال ميتا؟ ميتا فكرهتموه. قال العلماء لأنه غائب لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أو أن يدافع عن نفسه، فكالميت تماما، فكيف يأتي إنسان حي لهذا الميت يطلب منه منفعة أو دفع مضره ويستغيث به من دون الله، وهذا الميت لنفسه لا يملك لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا لا شك أنه من أكبر الضلال، من أكبر الضلال ومن الكفر الصريح والشرك الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. حطوا بالكم، وهذا وقع ويقع إلى يومنا هذا من أناس يحسبون أنهم مثقفون، أنهم من الفئة المثقفة، يذهب أحدهم إلى قبر فيتمرغ بترابه أو يطوف به أو يسأل هذا المقبور الذي بليت عظامه وتقطعت أوصاله وتمزقت أكفانه فيستغيث به من دون الله، يا فلان أغثني، يا فلان أعطني، يا فلان أسألك ولدا صالحا أو مالا ورزقا واسعا، نسأل الله السلامة والعافية. وهل جاءت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربة هذا النوع من الشرك؟ فإن قالوا نحن نتوسط بهم إلى الله لأنهم ناس صالحون، هذه شبهة عندهم، نقول الوسيلة والتوسط لا يجوز إلا بما دل الدليل على جوازه. أولا الله تعالى لا يحب أن يجعل أن يكون بينه وبين عباده وسطاء وشفعاء، وهذا الشرك الذي وقع فيه عباد القبور من جنس الشرك الذي وقع فيه مشرك العرب، إن لم يكن شرك عباد القبور اليوم أشد وأشنع، لأن عباد القبور ماذا قالوا؟ هم أتوا بما ظنوا أنه حجة لهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. عباد الأصنام والأوثان من قبل كانوا يعتقدون أن هبل واللات والعزة لا تنزل المطر ولا تملك الرزق ولم تخلقه ولا تملك التدبير. اعتقدوا ذلك كله، اعتقدوا أن هذه الأمور كلها الذي يملكها من؟ الله تعالى. بل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. إذن هؤلاء ما كفروا بالله تعالى في جانب، أو ما أشركوا به في جانب الربوبية، كانوا موحدين في الربوبية أم لا؟ لكن هو كلمة قد نأخذ عليها، هم في الحقيقة أشركوا، لأن الذي يوحد الربوبية من لازمه أن يوحد في الألوهية. وقالوا أيضا كما في سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء الذين يعبدون القبور ماذا يقولون؟ هؤلاء شفعاؤنا، يعني نستشفع بهم إلى الله ونتوسط بهم إلى الله. نقول شرك قريش وشرك كفار العرب هذا هو، ولا يلزم من كون الإنسان يقع في الشرك أن يقف أمام صنم، لأن العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالمعاني. مثال ذلك، النصارى ماذا يعتقدون في عيسى؟ ماذا يعتقدون في عيسى النصارى؟ طائفة يعتقدون أنه الله، وطائفة يعتقدون أنه ابن الله، وطائفة تقول أنه ثلاثة. ما استقر لهم رأي، يسمون هؤلاء إيش؟ لا نسميهم ماذا نحن؟ سماهم الله تعالى نصارى. لو جاءت طائفة واعتقدت نفس العقيدة وقالت لا لا لا نحن لا نريد أن نتسمى بالنصارى، ايش نقول؟ نفس الشيء، حتى وإن لم تتسموا بهذه التسمية. فكذلك هؤلاء، لأن العبرة بماذا؟ بالمعاني. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فيأتي إنسان لهذا الميت فيدعوه من دون الله، فيذهب إلى الميت ويترك الحي الذي لا يموت، بل ربما يذهب إليه وقت الشدائد في الوقت الذي كان فيه المشرك العربي في وقت الشدة. ماذا يصنع؟ يلجأ إلى الله وحده. مشركو العرب ماذا قال الله عنهم؟ فإذا ركبوا في الفلك، وهذا يدل على الشدة، إذا ركب الإنسان الفلك وهاج به البحر وماج فقد أحاطت به الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مشركين ولا مخلصين؟ مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء الآن شركهم أشنع، لأنهم إذا ما وقعوا في شدة، مثل أن يسحر لهم شخص أو تربط لهم عقدة أو ما أدري ماذا يحصل لهؤلاء من أنواع الشدائد، ماذا يصنعون؟ يهرعون على الفور إلى هذه القبور يستغيثون بأصحابها من دون الله. هذا هو عين الشرك والكفر الأكبر. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفع، هذا ما يدل عليه القرآن، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لكن هؤلاء قالوها بلسان الحال والمقال، إذا مسهم الضر قالوا يا مدني، يا عبد القادر، يا تيجاني، يا فلان، صحيح أم لا؟ استغاثوا بهؤلاء من دون الله. نسأل الله تعالى أن يتوب عليهم مما وقعوا فيه من الشرك العظيم والكفر الكبير، وأن يجعلنا وإياكم من الموحدين، وأن يجعلنا سببا لهدايتهم وعودتهم.